لعلكم ترحمون، أي ترحمون باتقائكم وتفركم. وجواب إذا مكتوب دل عليه ما العرب، وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم يفهم الجواب مما بعد وما يأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذا يكون تخفيف جواب إذا، وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا أعرضوا، هذا الجواب يدل عليه قوله بعدها وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. آيات ربهم أي الدالة على صدق الرسل إلا كانوا عنها معرضين في التكذيب والصد عن الإيمان بها. ثم يقول تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي حيث أمرتمونا بما يخالف مشيئة الله. وقولهم هذا إما تهكم أو على اعتقاد، هذا الجواب إما أنهم يتهكمون كأنهم يقولون للمؤمنين أيأسكم أنتم الذين تقولون لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه تأمروننا بالنفقة على الفقراء والمساكين وأنتم تعلمون أن الله لو شاء أن أنتم تزعمون أن كل شيء خلق، فلو شاء الله أن يطعمهم لأطعمه فما بالكم تأمرون نافلة، فإما أنه يعني عن تهكم وإما هو على اعتقاد، فيكونون في هذا جبرية جبرية، لأن الجبرية هم الذين يحتجون بالقدر في معاملة وإتقان الشرع. واضح؟ نعم. فهو إما تهكم وإما عن اعتقاد. وجوز يعني إما أن يكون نقول قولهم قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم أيها المؤمنون الذين تأمروننا بالنفقة في سبيل الله إن أنتم إلا في ضلال مبين، أو ينتهي كلامهم عند قولهم لو من لو يشاء الله أطعمه ثم يقول قوله إن أنتم إلا في ضلال مبين هو من الجواب من الله سبحانه وتعالى لكم رب العالمين هذا الاحتجاج للقدر في غير موضع، او يكون هذا من يعني حكايه لجواب المؤمنين الذين قالوا ان انتم الا في ضلال مبين رد عليهم المؤمنون بقولهم ان انتم الا في ضلال مبين. وفي هذه الايه زجر عن اختصاص ما يحكى عن البخلاء في اعتذارهم بمثل ما ذلل به المشركون ومجاراتهم فيه، يعني كان الامام القاضي رحمه الله تعالى يذكر على بعض المصنفين بعض المؤلفين خاصه من يعتدون كتبا في اخبار البخلاء ياتون باشياء تثبت هذا الاحتجاج، هم يعتدون ان يضحكوا الناس ويضحكوا الناس ويرفعوا عنهم بحكايات ولا يحكي خاصه البخلاء مما هو محبب الى الناس، بمعنى يعني محبب يعني بمعنى انه كل شيء يعني ايه احيانا يثير الشفقه احيانا يثير الضحك سبب من شده سلوك البخلاء. طب فمن بعض البخلاء من يحتج بالآيات القرآنية أو أمور من العقيدة على سلوكه في التبريري لواجهة البخل والزحف، فمن المصنفين من يحكي هذه الأشياء وفيها إيراد بعض العقائد الفاردة أو نصوص قرآنية أو أحاديث نبوية في معرض الإثم فيها لتبرير ما هم عليه من الزحف. فهذه الآية الكريمة كما يقول القاطبي في هذه الآية أبلغ زجر عن اختصاص ما يحكى عن البخلاء. أول من اختصاص سمح يعني يشاهد أنه وقد أغلان الله سبحانه وتعالى في القصص الحق، إن هذا هو القصص الحق، نحن نقص عليك أحسن القصص، فينبغي الصغار أن يبتغنا ونزل أبناءنا بالقصص الحق لا بالقصص الكاذب الذي لا أصل له، فإن في الحق جبلا عن هذا الضرر. واضح؟ في نفس الوقت ايضا احيانا يعني الرغبه في المزاح او المدعمة بين الناس قد تدفع الى الوقوع في مهوات خطيره جدا من المزاح الذي لا يليق، خاصه ما استعمل فيه التصريحات الشرعيه او مثلا كمثال انا اقوله من غرض التحرير وان كان هذا مما في حرج في حياتي، ان واحد يقول للفريق هيا اقلبك اقلبك يعني يوقعه يعني هيا اقلبك، وهو يعني يستدل بحديث ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد مكانه المعتكف وكان يوصل واحده من امهات المؤمنين يعني يقلبه يعني يوصله، هذا معنى فيستعمل نفس العبارة في الطريق المزاحم. بعضهم مثلا يجلس على الطعام فيقول للأخر احكي لنا قصة سيدنا يونس. إذا عايز يقول يعني إن هو يريد أن يتغلب على الطعام. يحكي هو القصة هو يمتهن الطعام وحده. هذا أيضا من المزاحم الذي هي قصة سيدنا يونس تستعمل من أجل الرزق والتقرير بهذه الطريقة أو لو الترفيه عن النفس. فإذا يحرص الإنسان استعمال آية أو حديث أو قصص من خط القرآن أو أي شيء ممكن الشرع يطرح في موضوع المزاح والترفيه عن الناس. هذا خطير قد يصل للتنصت والابتداء الكفر. فينبغي أن نتجاوز أبدا ومن سمع أحدا يقع في هذه المهوة فعليه أن يزجره كي لا يعود إلى مثل ذلك. يقول وفي هذه الآية أبلى مزجر عن اقتصاص ما يخفي عن المخلاء فاعتذارهم بمثل ما ظلم به المشركون ومجاراتهم فيه. فإن ذلك من اللؤم وسفح النفس وخبث الطبع وإن كان يريده بعضهم للفكاهة أو الإغراء كما فعل الجاحظ سامحه الله في كتاب البخلاء. فالتحقيق هذه الآية يعني يقتضينا المعاد الذي دخل عليه الإقراء في التفكير. الحقيقة أن يتبقى ذلك أحيانا هناك بعض الوقفات تكون في غاية الأهمية لارتباطها بمفاهيم أساسية. هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء المشركون الذين خص الله عز وجل عنهم احتجاجهم بالقدر للمصادمة الشرعي وهو ما يسمى بالاحتجاج بالقدر. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هم يقولون عن أن الله سبحانه وتعالى صحيح كل شيء مشيئة الله لكن والله سبحانه وتعالى لو شاء أن يطعم الفقير الأطعمة لكن جرت قدرة الله أن يربط تربة النتيجة بالسبب. ففعلا الله لو شاء أن يطعم الفقير الأطعمة لكن الله شرع أسباب لإطعام الفقير منها التصدق على التصدق الأغنياء على الفقراء فهذه السبب شرعي يوصل إلى هذه النتيجة. لذلك تلقت هذه الوقفة يعني لا أكون أكيدين طبعا لأن الحمد لله هذا لا يؤسف عليه إنما يؤسف على الوقت الذي يضيع في غير هذا. لكن يعني لأهمية هذا الموضوع نفس الحكم يقوله كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام خاصة في هذا الزمن. أقول له صلي كل من ربنا لو شاء ربنا أن يعني أصلي فأصلي. وبعض الناس الذين لا يفصلون مثل هذه القضية الخطيرة ما يرتكب يرد عليه. أقول له تحجبت كل لو شاء الله لتحجبت كل شيء مشيئة الله لما يشاء ربنا هتحجب لما يشاء ربنا سأصلي وهكذا في سائر الأعمال. باختصار شديد نقول إن الاحتجاج بالقدر يعني الضرب الشرع بالقدر الشرع يأمر بشيء وهو يضرب ويعطل الشرع عن طريق الاستقرار نفسه يأتي بنصوص القدر نصوص القدر السابق وعموم مشيئة الله ليعطل عليها شريعة الله سبحانه وتعالى. خلاصة الكلام أو عنوان هذه القضية في جملة واحدة مركزة ثم نفصل في كلمتين نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الفرق. هذا هو خلاصة المسلك الحق في هذه القضيه. نؤمن بالقدر لكن لا نحتج به على الفرق. لماذا؟ لماذا نجمع بين هذين الركنين؟ نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الفرق. نؤمن بالقدر لان من لم يؤمن بالقدر ضار عن المجهول. ضار المجهول. حيث يزعم ان الانسان هو الذي يخلق فعله وبالتالي كان هناك خالقا مع الله فيتابع المجوس في ادعائهم الى هيئة الميل. ولا نحتج به على الشرع لان من احتج بالقدر ضار عن المشركين كسبنا بالمشركين. لان هذا المسلك نفس المسالك المرافقه احتجاج تقليد الاباء والاجداد واحتجاج بالقدر السابق لتعطيل الشرع. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا نفس المصر. ايضا نحتج بالقدر على المصائب المقدوره. نحتاج فقط بالقدر في ماذا؟ في المصائب التي لا يد لنا فيها كمصيبة الموت، مصيبة المرض، أي مصيبة لا نملك لها دفعا مما يجري به القضاء هذا نقول قدر الله وما شاء فعل. لكن في المعصية نقول قدر الله وما شاء فعل لا. لماذا؟ أنك أمرت بمخالفة الهوى وبعادة فعل هذه المعصية. فالقاعدة كما قلنا نؤمن بالقدر ولا نحتاج به على الشر وعلى أوامر الشر وتكاليف الشر. نحتج بالقدر على المصائب المقدرة ونأخذ بالأسباب ولا نتكل عليها. نأخذ بالأسباب ولا نتكل عليها. لماذا؟ لأننا إذا تركنا الأسباب فقد قدحنا في الشرع. لماذا الشرع امر بالاخذ بالاسباب؟ ولولا ان الاسباب مرتبطه بالنتائج لما امر الله سبحانه وتعالى به، لولا الاسباب لها تاثير باذن الله وبمشيئه الله لما امر به. فاذا تعطيل الاسباب قد الشرع بالشرع امر به، لان هذا صعب في الشريعه. مثلا اقامه يعني الحدود، اقامه الحدود هي عباره عن مراقبه على مخالفه يعني للشرع. فترك الاسباب قد في الشرع لان الله امر بهذه الاسباب. ايضا في نفس الوقت ناخذ الاسباب لكن لا نتكل على الاسباب. لماذا؟ ان الاتكال على الاسباب قد في التوحيد. دي عنوان البحث، نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشرع، انما نحتج به على المصائب المقدره لا الذنوب، ولا اخذ بالاسباب ولا نتكل عليها. يقول مطرف ابن الشخير رحمه الله تعالى: مملوكا الى القدر واليه نصير. مملوكا الى القدر واليه نصير. يعني وقال بعض السلف ايضا ان الله سبحانه وتعالى اراد بنا اشياء واراد منا اشياء، فما اراده بنا اخفاه عنا، وما اراده منا اظهره لنا، فما بالنا ننكره بما اراده بنا عما اراده منا. ان الله اراد بنا اشياء، هو القدر الذي كتبه الله تعالى، هذا بالاخر الجنه، هذا بالنار، وهكذا. هذه اراده الله وعلم الله لا تامرنا به. ان الله اراد بنا اشياء واراد منا، كلفنا وامرنا باشياء واراد منا اشياء، فما اراده بنا المصير النهائي اخفاه عنا، وما اراده منا كتبه لنا، فكيف ننتقل بما اراده بنا عما اراده منا. ايضا بالنسبه لاحتياج القدر، اي انسان يحتاج للقدر، نقول يعني القدر لما انت اعتبرت القدر حجه وغير القدر حجه عندك، اذا ينبغي ان تعطي هذا الحق لكل احد. فاذا كان القدر حجه لاحد فينبغي ان يكون حجه لكل احد. واضح؟ كما فعل عمر رضي الله عنه مع الرجل السارق الذي اراد ان يقطع يده للسرقه، فقال له: انما سرقت بقضاء الله. قال: وانا اقطع يدك بقضاء الله. فإذا كان هو يحتاج للقدر، يعني إذا من ضربك أو انتهك عرضك أو سرق مالك أو فعل أي شيء، إذا كنت تحتاج للقدر فينبغي أن تعطي هذا الحق للآخرين، فلا تغضب إذا فعل بك أي ظلم أو أي إساءة، وعليك أن تقول: هذا قضاء الله وهذا أرضى بقضاء الله على العبيد. لكنه متى ما لام من ظلم أو كتب أو سرق مالك أو انتهك عرضه فقد أبطل الاحتجاج بالقدر، دل على تأليف مذهب. أيضا أول من احتج بالقدر هو إبليس، إمام الجبرية الذين احتجون بالقدر هو إبليس لعنه الله. قال: ربي فيما أغويتني، قال ربي فبما أغويتني. فعارض به الأمر بالسجود. ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لقبل أو لقبل من إبليس وسائر العصاة. وبعد ذلك إبطال العذاب في الآخرة أو الاحتجاج بالقدر، كل شيء مكتوب بعلم الناس وتقدير الناس. فلو كان الاحتجاج بالقدر صحيح لقبل الاحتجاج بالقدر من إبليس ولقبل من كل عصاة، يبقى إيه معنى أن يعذبوا بالنار؟ وما معنى أن تنزل عليهم الكوارث والمصائب؟ فإذا لو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لقبل من إبليس وسائر العصاة، ولما عذب الله احدا في الدنيا ولا في الاخره، ولم تقطع يد سارق، ولم تجاهد في سبيل الله، ولا امر بالمعروف ولا نهي عن منكر. يقول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن قال يعني انا سادخل الجنه بلا عمل، لان القدر سابق، فممكن ادخل الجنه بلا عمل فلن اعمل. واضح؟ فهذا الذي يقول أدخل الجنة بلا عمل، هذا المسلك بلا شك هو محتاج بالقدر، لكن هو يناقض قضاء الله وقدره. لماذا؟ لأن الله، لأن الرسول عليه السلام قال إيه؟ قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، قال: يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. والعكس في حديث الله معروف، فالرسول لم يقل فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، انما قال ايه؟ فيثبت عليه بكف فيعمل بعمل اهل النار فياكله فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. فمن قال ممكن اني ادخل الجنه بلا عمل يقول ان هذا مناف لقضاء الله لان الرسول قال فيعمل بعمل اهل النار فهناك عمل وهناك اسباب فياخذوه بها. وقال تعالى فالان باكرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. اذا اردتم الاولاد ان تنجب لتاكل اولادا فالان باكرهن وابتغوا ما كتب الله لكم في قضاء السبب من الذريه ومن الاولاد لكن لابد من السبب. اما واحد مثلا لا يتزوج يقول انا اريد تكون لي ذريه من طلبي بقضاء الله وقدره. الله لو كان محضرا لي ان يكون لي ذريه فتكون لي ذريه دون ان يعني يباشر هذه الاجزاء. والله تعالى يقول فالان باكرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فلكي تصل هذا القدر لابد من ايه؟ من الاخذ بهذه الاجزاء. وقال بعض الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارايت رقى نتفق بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال عليه السلام هي من قضاء الله هي من قضاء الله ومن قدر الله. فالاخذ بالاجزاء هو في حديثه القدر. فنحن ايه؟ يعني ينبغي ان نحارب القدر بالقدر. نحارب قدر الجوع بقدر من كل شيء بقدر. نحارب قدر الجوع بقدر الاكل قدر العطش بقدر الري قدر المرض بقدر التداوي وهكذا هي كلها اقدار كما تدعي ان شاء الله تعالى. ولذلك لما قيل لعمر لما اراد ان يدخل امر بإذن الله فرسول أمرك بالصلاة أمرك أمر المسلمة بالحجاب أمر بكذا وكذا فكيف تحتاج القدر؟ والله يقول وما أرسلنا بالرسول إلا ليطاع بإذن الله نفسيات القدر تبطل هذه الآية. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالإيمان بالقدر من تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمره وللشرع فقد أذهب الأصل فقد أذهب الأصل. ومن ادعى أن العارف إذا سهل القدر سقط عنه الأمر فكلامه كفر لا يرضاه اليهود ولا النصارى بل هو ممتنع في العقل وحال في الشرع. فإن الجائع يفرق بين الخبز والتراب والعصام يفرق بين الماء والتراب فيحب ما يشبعه وما يرويه دون ما لا ينفعه. وكل هذا مخلوق لله تعالى والشرع كله يدور حول الأمر بما ينفع والنهي عما يعني يضر. أيضا فيما يتعلق بقضية الأخذ بالأسباب الالتفات للأسباب شرك في التوحيد شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل. فكل سبب موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء. يعني مثلا شعاع الشمس شعاع الشمس كيف يعني يفيدنا هذا الضياء؟ لابد له من جسم ينعكس عليه هذا الشعاع. فمجرد ضوء الشمس هل يكفي في المراه كما ضربنا المثال الاسبوع الماضي لو خرج واحد خارج بطاقه سرعه الضياء خارج الجو تماما ولو في يعني الضحى في حرب الظهيرة لوجد الفضاء خارج في نفس وقت النهار لوجد ظلاما ده مثل ايه الفرق؟ ضوء الشمس لا توجد الذرات التي ينعكس عليها ضوء الشمس ايه؟ في جناب الكره الارضيه. الاجسام الموجوده في الكره الارضيه بينعكس عليها في جناب تحت الرؤيه لكن فيما خارج فيما يسمى الفضاء لا توجد اشياء حسيه بحيث انه ايه؟ ينعكس عليها فنرى ضوء الشمس. في الخارج ما ترى الشمس الا مثل اي نجم من النجوم مثل اي نجم من النجوم. لكن احنا داخل الكره الارضيه لما راح انا بينعكس في لما بيدخل فاذا مجرد السبب الذي هو الضوء لا يترتب عليه الاضاءه الا بايه؟ باشياء اخرى اجسام ينعكس عليها مثلا هذا بيتعلق بالسبب. طب المانع ممكن ضوء الشمس ينفذ منه لكن ما يصل الى الطريق مانع حال دون وصوله وهو الاتحاد مثلا. فاذا لن السبب يستاثر وحده بحصول النتيجه لابد من انتفاء الشروط ومن وجود الشروط والانتفاء يعني الموانع. يقول الله تبارك وتعالى فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا

على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القضاء. من أثبت القضاء واحتج به على إبطال الأمر والنهي شر ممن يثبت الأمر والنهي لكنه لا يثبت القضاء. وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل، فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحرور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية، لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء. لماذا؟ أن هذا كله بقدر الله. ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء. فلذلك هذا هو معنى هذه العبارة، أن من أثبت القدر واحتج به على إتقان الأمر والنهي كما يفعل به المشركون وكما يفعل الجبرية فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي، حافظ على أن الحلال حلال والحرام حرام، يكفر كفر الإيمان إله، لكنه لم يثبت القدر كما يفعل إيه؟ القدرين، هناك القدرين، نعم. يعني لأنه يلزم منه هذا الذي يعني رفضه. إلا أن الناس في الاحتجاج بالقدر على درجات وأنواع. فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره. شر الخلق من ينتقد يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره. يستند إلى القدر في الذنوب والمعائد. عندما يقصر في المعاصي قل قدر الله من شرف على كل شيء بقضاء الله، او انا كنت الفت قدر الله، لكنه لا يطمئن اليه في المصائب. قال بعض العلماء انت عند الطاعه قدري وعند المعصيه جبري. وعند الطاعه قدري لا يؤمن بالقدر السابق، لماذا يريد ثواب هذه الطاعه؟ أنت عند الطاعة قدرية، عند المعصية جبرية. فهذه بإرادة الله، هذا مشيئة، لو شاء الله لفعل هذا الشيء. فهذا الحقيقة يعبد هواه ولا يعبد الله. فإذا كان هؤلاء شر الخلق وهم من يحتجون بالقدر بأنفسهم ولا يرونه حجة لغيرهم، فهؤلاء يقابلهم خير الخلق. خير الخلق هم الذين يحتجون بالقدر في المصائب ويلومون أنفسهم في المعائد، في المصائب يحتجون بالقدر ويصبرون عن المصائب، أما في المعائد وفي الذنوب فيستغفرون من المعائد. يقول تعالى فاصبر إن وعد الله حق فاستغفر لذنبك، هذا المقيمة والابتلاء، فاصبر إن وعد الله حق، لكن في التخفيف قال واستغفر لذنبك. وقال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. احتجوا بالعين إلى احتجوا بالقدر على المصائب، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها بالعلم الله فيرضى ويسلم، إذا القدر نحتج به عند المصائب مثل لا يبنى فيها. وقال تعالى في المعائب والنبيلة إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي حديث وقال آدم عليه السلام ربنا، هل آدم احتج بالقدر؟ ما احتج بالقدر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك قال المؤمنون لما توعدهم قومهم بالإخراج أو بالرجل، قالوا ولنصبرن على ما أريتمونا، لمن أن هذا قدر الله عز وجل. وقال أنس رضي الله عنه خادمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين كما قال لي أفكر، ولا قال لشيء فعلته بما فعلته ولا لشيء لم أفعله بما لا فعلته. طبعا هذا أسلوب تربوي في غاية الرقي والسمو، من أسماء سبيل التربوي، ولذلك تجد الجو العائلي او البيئه التي يوجد فيها الطالب او الطفل او الجيل مثلا اذا كانت بيئه نقاده فهذا فيها شك في الغالب يعني يؤثر على نفسيته تاثيرا خطيرا. البيئه النقاده اللي ما تسود الصغير ولا الكبير الا تنتقد ويصبح باستمرار فهذا ليس من الحكمه وهذا اسلوب يعني فاشل في التربيه اضراره عظيمه جدا. فمش كل شيء انسان يوثق ويجاهد الصغيره والكبيره انما ياتي عندنا انظر الى سلوك عليه السلام خالفت النبي 10 سنين كما قال لي اف ولا حتى مره واحده قال كلمه اف ولا قال لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء لم افعله لما لا فعلت. وكان بعض اهله اذا عتبني على شيء فتراني كان غلاما صغيرا فكان بعض اهل النبي عليه الصلاه والسلام اذا عتبوا ابت على شيء فعلوا فكان يقول لهم النبي عليه السلام دعوه فلو قضي شيء لكان دعوا لك وعتبوا على شيء خلاص حصل دعوه اتخذت منه حاجه دعوه فلو قضي شيء لكان ضاعت منه فلوس دعوه فلو قضي شيء لكان وهكذا في الامور هي الامور المهيئه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال قلوا بقى في الأشياء اللي في هذه الأشياء يقول دعوه فلو قضي شيء لكان يحتج بالإيه بالفرض لكن انظر إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده خادما ولا امرأة ولا جادة ولا شيئا حق إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا يمين منه شيء فانتقض من نفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقل لله. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. انظر إلى الحماس إجابة الشرع مراعاة الأوامر الشرعية لا يحتج فيها للسرقة. مفيش لأن فاطمة سرقت فقلت إيه قدر الله ما شاء فعل لو قضي شيء لكان لا لأن هذا في أمر شرعي في تشريع لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وقولها هنا ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة ولا جارفة ولا شيئا قط هذا يدل على أن الأصل في الناحية التربوية أيضا على مقام لا استطاع الإنسان إلى ذلك سبيل. فالبعض الناس وبالذات المستشرقين أعداء الإسلام وبعض الجهلة من المسلمين ضرب الطبق أن موضوع الضرب لا يعني كأنه سنة مستحبة. الضرب حتى مع الترخيص فيه في القرآن إلا أنه مكروه بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما منعه أن بعض الصحابة يضربون نساءهم قال لا تجدون أولئك خياركم لا تجدون أولئك خياركم. وأيضا من في هذا الحديث أنه لا فعل ذلك أبدا. فإذا موضوع طبعا ده موضوع آخر حمدان نسأل نخرج عن موضوع الشاهد في الحديث أنه في المصائب يحتاج بالقرض دعوه فلو قضي شيء لك لكن أمام حدود الله وحرمات الله يغضب غضبا لا يكون شيء ابدا امامه ولا يخفى امامه شيء حتى ينتقم لله سبحانه وتعالى او اذا كان يجاهد في سبيل الله. ففي امر الله ونهيه يسارع الى الطاعه ويقيم الحد على من تعدى حدود الله ولا تاخذه في الله لومه لائم. واذا اذاه مؤذن هذا نوع المصر او قصر مقصر في حقه عفى عنه ولم يؤاخذه نظرا الى القدر يحتج هنا بالقدر في حقوق الله او في اي شيء من المصائب. لكن طبعا الانسان اذا يعني ظلم جاز له ان يستوفي حقه على وجه العدل لكنه لو عفا لكان ذلك افضل كما قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له. تنازيل ان شاء الله هذه المساله يعني ايضاح مساله الاحتجاج بالقدر فهنا بحث ايضا هو الكلام يعني لم يخرج تقريبا عما ذكرناه لكن التكرار مهم في هذه القضيه لان حينما يتنوع الاسلوب تترتب الحقيقه على كذلك كتاب القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنه ومباهي الذات فيه للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. يقول تحت قصد حكم الاحتجاج بالقدر يقول وهو يذكر اول الاجتهاد في قضيه القضاء والقدر يقول ان كل من اذنب ذنبا او ارتكب معصيه فإنه يحتج بأنه مقدر عليه وأنه أمر مقدور حاصل لا محالة ومن ثم فما ذنب العاصي في معصيته ما دامت مكتوبة عليه وهؤلاء يستدلون بأن آدم عليه السلام قد احتج بالقدر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال حج آدم موسى، وذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خلي السماء وأخرج السماء. وخط لك بيدك أتلوذني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى في هذه المناظرة. هل آدم احتج بالقدر على المعصيه؟ لا، آدم هذا يعني كان يصح له من الاحتجاج بهذا الحديث لو أن آدم قال أنا عصيت الله أو أكلت من الشجرة بقدر الله، واضح؟ ولو كان آدم يحتاج بالقدر لما احتاج أن يستغفر، لماذا قال ربنا ظلمنا أنفسنا؟ لم يحتاج بالقدر في المعصيه، إنما هنا آدم كما تعرفون هذه العقيدة عقيدة جوهرية، وفرق رئيسي جدا بين المسلمين والنصارى، وهي سبب الضمان المهم الذي وقع في النصارى. موضوع حادثة إخراج آدم من الجنة، آدم ارتكب المعصية على القول بأن هذه يعني بأن آدم ارتكب معصية بالفعل. قضية أخرى نوعية مثل الأنبياء التي كلمة في الأرض الآن، وعصى آدم ربه فهوى ارتكب معصية لكنه تاب منها، هذا منها لم يفتح بحكمة الله كما فعل إبليس سبحانه الله، وإنما يجب وتاب واستغفر وقال ربنا ولم أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن بسبب هذه المعصية لنكونن من الخاسرين. لكن بعد آدم عليه السلام تاب الله عليه، فتلقى آدم ربه كلماته فتاب عليه، إذن آدم تزهر من خطيئته تزهر وتاب الله عليه، هذه انتهت. لكن كان مكتوبا على آدم أن يخرج من الأرض بحكم عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى بإنجاز أو إثبات أرض آدم إلى الأرض، واضح؟ فإنجاز الأرض هي من باب الإيه؟ المصائب، من باب المصائب التي قدرت على البشرية، ولذلك في مصيبة الإخراج من الجنة والإثبات إلى الأرض لأنها مصيبة عامة عامت آدم وذريته، اللي يخرجوا من الجنة خرجوا من الوطن إلى هذا البنت، واضح؟ فهذه مصيبة. لكن المعصية كانت قد غفرت له بالفعل، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، جاء فرق جوهري وأساسي به. يعني الأجر هو يناقش موسى عليه السلام، موسى بيقول له يعني يا آدم أنت أبونا خلي السنة وأخرج سنة من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على مصيبة الإخراج من الجنة وليس على الجنة. قال يا موسى اتفق الله بثلاث وخط لك بيدي، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم إجاب موسى لم يناقش فرصة قال فقد عليه، لأن احتج بالقدر على المصيبة، فما فيه علاقة بالقدر والجنة. وطبعا في نظر الإشارة التي نسميها هذا فارق رئيسي جدا بين عقيدتنا وعقيدة النصارى، كل عقيدة النصارى مبنية على أن آدم لما ارتكب المعصية ثمرة من الزهمون أن الشمال الرئيسي الشجرة اللي ياكل منها يصير حكيما وعنده بصيرة، واضح؟ وإن معاذ الله يعني أن ربنا كان خايف استغفر الله أن آدم إذا أكل من الجنة بهذه الشجرة سيكون عنده بصيرة، ولذلك هم عندهم في أساسهم الدخيل دائما أن العلم والدين يتعارضوا، يسأل العلم بذرة بتاعتهم من هذا الاعتقاد أن دي شجرة البصيرة وآدم لو أكل منها سيكون عنده بصيرة، والله يخشى أن يكون عند آدم بصيرة وعلم. هؤلاء الكذابون ده هو ما كان سبب سجود الملائكة لآدم، تكريم آدم وإظهار شرف آدم عليهم بإيه؟ بالعلم، بالعلم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم وتبينت مرتبة من العلم الذي علمهم الله بالأسماء الأشياء، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إلى آخره، ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، بعدما أظهر شرفه بالعلم. فكيف يقول الله سبحانه وتعالى معاذ الله يخطئ أن آدم يأكل من الشجرة فيكون عنده بصيرة؟ هذه الصعود الشيء المدخول عند هؤلاء الخلق هو اللي جعلهم دائما الدين ضد العلم، ويجي على من يلد الملاحدة في بلادنا يستطيع الاعتبار ان الاسلام يعادل اي كلمات عن هؤلاء كما اعتقد هؤلاء وكما فعل بالسيد. فيسحبوا علينا نفس الاسلوب اللي هو فصل الدين عن الحياه لما يجي يتعارض مع العلم. ما حصل على الاطلاق اي تعارض بين العلم الحقيقي وبين الشرع ابدا عن الاطلاق بسبب تقييد ان الذي خلق الحقائق العلميه هو الله والذي انزل القران هو الله، فكيف يتعارضان؟ هذا موضوع عن الاخر. لكن الذي حصل عند النصارى انهم قالوا ادم لما ارتكب هذه المعصيه وتلصق بها تورث الجنه بسببها وتورث منسقه ولم يكن الله عليه فتشهد. فادم ملوث بالخطيئه وانظر الى الى الى الى يعني ضلالهم وكذبهم على الله بذات ادم. فادم تلوث بالخطيئه وكل ذريه ادم تولد ملوثه بالخطيئه، يعني حتى الطفل البريء الذي يولد لأول لحظة من خروجه في الدنيا وينزل من الدنيا ملوثة، عندهم عقيدة الخطيئة الأصلية. الخطيئة الأصلية بتتوارث. فهم أخذوها من فلسفات الدماء الإبراهيمية والدماء المصريين نفس الكلام. يعني البشرية كانت ملوثة بالخطيئة فلازم علشان البشرية تتطهر مع الله ان ربنا قسم الله يعني يرسل ابنه وابنه هذا الكلام ده ايه الصلب والفداء عشان دمه يغاق ويرسل خطيئه البشر. ثم بعد ذلك يرجعون الى التناقض من جديد، يتناقضون من جديد فيقولون ان كل واحد رغم ذلك هو ملوث بالخطيئه، ولذلك يجيبون الايه؟ التعميم الترقيم، عشان الترقيم يطهر الولد من الايه؟ من خطيئه ادم. ده بقى مضيف اذا كان اولا الم لم ينبا بما في صحف في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى. فتلك ان تزر وازره وزر حتى لو كان ادم بدلا قد يعني لم يكن الله عليه كيف مرت الخطيئه بهذا المنطق الغريب. فسمعت ان هذه القضيه المحوريه انفرت في العقيده بيننا وبين النصارى وعلى اساسها يعني اسست جميع معظم الخرافات التي افترضها على الله سبحانه وتعالى. نعود الى موضوعنا. اذا ادم احتج بالقدر ولم يحتج على المصيبه وليس على التنبيه. يقول جواب هذا السؤال ومناقشته من وجود اولا انه قد علم بالافتراض ان الاحتجاج بالقدر حجه باطله وباحره باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين. ونوضح هذا ان الواحد من هؤلاء اما ان يرى القدر حجه للعبد واما ان لا يراه حجه للعبد. فان قال القدر هو حجه لك ولازم تعترف ان حجه للجميع فانهم كلهم مشتركون في القدر، وحينئذ يلزم ان لا ينكر على من ظلمه ويكتمه وياخذ ماله على من ظلم على من يظلمه، فحينئذ يلزم ان ينكر على من يظلمه ويكتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويظلم عنقه ويهلك الحرث والنفس. وهؤلاء جميعا كذابون متناقضون، فان احدهم لا يزال يذم هذا ويذهب هذا ويخالف هذا حتى ان الذي ينكر عليهم يذهبونه ويعادونه. يعني لو انت كلي سنتين وتحاول ان تصحح له عقيده القضاء والقدر ياخذ منك موقف ويعادي تمليه عديل ولا نقول ده قضاء الله وقدر. انت لو ضربت كلام قضاء الله وقدر لو قتلت بقضاء القدر بكل ما يعادي لا يعادي ولا شيء، ومع ذلك هو يعادي من يخالفه. فان كان القدر حجه لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم الا يذموا احدا ولا يبغضوا احدا ولا يقولوا في احد انه ظالم ولو فعل ما فعل. ومعلوم ان هذا لا ينكر احدا فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العالم. فتبين ان قولهم فاسد في العقل كما انه كفر في الشرع. وهذا من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذا يدل على ما يعترض في النفوس من شهوات وشبهات. ولذلك تراهم يحتجون بالقدر على افعالهم ومعاصيهم. حقيقه عنصر الشهوات والاهواء تلعب دورا مهما جدا في الخيار العقائدي لبعض الناس. يعني مثلا هؤلاء الاولاد الذين يعني قالوا انهم يعملون الشيطان، هو الموضوع كله ايه؟ عباده الشهوات شباب فاسد وهذه العقيده تفتح لهم وتيسر لهم المعاصي على تفتح الابواب على مصراعيها بكل انواع الفواحش. واللي سموها عباده وعبود الشيطان في الشيطان بحصهم من خلالها شهواته، ففي الناس الذين يتنصرون لأجل شهواته فقط بتعطيل ولا شيء. فإذا يعني رجع سجل بالقدر على أفعالهم ومعاصيهم، وفي نفس الوقت ينتقمون ممن اعتدى عليهم أو ظلمهم، يعني يحتج عليهم بالقدر لما قبلوا. بل لو كان الاعتداء بما يقتل الاحتجاج بالقدر عليه كالمصائب التي يقدرها الله سبحانه وتعالى لاعترضوا ولم يقبلوا ان يحتج بالقدر، ان يحتج بالقدر بل كانت على يديه هذه المصائب دون عمد منه او تكليف. يعني لو واحد قتل الثاني خطا، قتل ابنه خطا، واضح خطا لا تعمد بالسياره رفع منه شيء على راسه اثر اي شيء من هذا، تسبب خطا بدون اي قصد في ان يوقع به مصيبه، ثم جاء هذا الشخص الذي هو قاتل خطا وقال له يعني لا تفعل بها كذا وكذا، قال يعني هذا كل اخي قتل نوع مسافه هذا من قدر الله، هذا قتل عمله هو لا يقتل حتى الفت مصيبه، والتي هي مكان او مكان صحيح لاحتجاج القدر فانه لا يقبل منه هذا. نعم. وعند الاستقراء تجد ان هؤلاء يحتجون بالقدر في ترك حق ربهم ومخالفة أمره، لا في ترك ما يرونه حقا لهم ولا مخالفة أمره، لخوف منهم وحدود أنفسهم لا يحتجون بالقدر، لكن في تضييع خوف الله يتكلم القدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا تجد المحتجين والمستندين إليه القدر من المستند والصوفية والفقراء والعامة والجن والفقهاء وغيرهم يقولون إليه عند اقتناء الغم وما تهوى الأنفس، يقولون إلى الاحتجاج بالقدر، فلو كان معهم علم وغنى لم يحتجوا بالقدر أصلا، بل يعتمدون عليهم بعدم الغنى والعلم، وهذا أصل كبير من اعتنى به علم ملك الظلام والغي لكثير من الناس. ومعلوم أن الصوفية هم شر من ابتلي في هذا الباب، إن اعتقدوا أن ما وقع كل ما يقع فالله يحبه ويرضاه، وما لم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه. والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته، فالمقدور هو مقدور لله تعالى مهما كان، يعني يفهم أن كل شيء يشاء الله يعني معناه أن ربنا يحبه ويرضاه، لا كما في الآية ولا يرضى لعباده الكفر. فالكفر يقع من مشيئة الكونية القدرية، لكن هل الله يأمر بالكفر أو يرضى بالكفر؟ لا يرضى، لذلك يعذب عليه. ثانيا انه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل، الا وهو تعطيل الصلاه، يجب ان تعطل الصلاه تماما، وحين تعطل الصلاه يلزم عليها ان يكون ابليس وفرعون وقوم نوح وعاد وكل من عذبه الله بسبب مخالفته امره معذورا، لان فرعون بهذه الاساس هذا المذهب فهو يلزم قضاء الله، وما دام هو قضاء الله في العموم فهو يحبه الله ويرضاه، فنحن لا نعترض على قضاء الله، كذلك قوم نوح وكذلك ابو جهل ابو لهب وابليس وقوم عاد وهكذا، فيكونوا معذورين. ويلزم ايضا ان لا يكون اي فرق بين المؤمنين والكفار ولا بين اولياء الله واولياء الكفار، وهذه كلها لوازم معلوم كفارها بالضروره. والقدريه ثلاثه اقوال: الاولى القدريه المدركيه وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع وإن كانوا معترفين بربوبية الله العامة لكل مخلوق. الثانية القدرية الإبليسية، القدرية المشركية لما يقولوا لو شاء الله ما أشركنا، القدرية الإبليسية هم الذين يصدقون بالشرع والقدر، ولكن عندهم أن هذا فلا خب، وهؤلاء كثير في سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقه. الثالث طبعا ابن سينا انهم هو ابليس الذي ضرب الشرع بالقدر، قال رب بما اغويتني وانفعم بحكمه الله عز وجل كيف تامرني قد خلقتني من نار وخلقتني من طين. الثالثه القدريه المجوسيه وهم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه فيقولون خالق الخير غير خالق الشر، وليس الكلمه دي بتتقال يعني بصوره يعني الصراع الجاي بين الخير والشر الى اخره، ويقولون ان الذنوب ليست واسعه بمشيئه الله ولا قدرته. وهؤلاء هم المعتزله الذين يعظمون الامر والنهي ولكنهم يشركون معه في باب القدر، ولذلك يقول بالقدريه المجوسيه. هؤلاء لا ينظرون الى القدر لا في المصائب ولا في المعارك، لانهم لا يثبتون القدر، بحيث ان الاولين يحتفلون بالقدر في المصائب والمعارك. كل منهم ضال في هذا الباب وهو مقصر الا في جانب الشرع او في جانب القدر. لكن مين اخطر؟ الجبريه ام هؤلاء القدريه؟ الجبريه دول، لان القدريه دول هم المعتزله مع يعني هذا المذهب الفاسد، لكنهم يعني لا يعطلون الشرع وينفي القدر الثالث، لكن هو عنده الحلال حلال حرام حرام، في مؤمن في كافر، في يعني ايمان وفي كفر، طاعه ومعصيه، واضح؟ فبالتالي لا يهجمون الشريعه، اما الاولين الجبريه فيترتب على هذه المعصيه الشريعه. الجواب الثالث ان الله سبحانه وتعالى نعم يقول ولو كان القدر حجه للعباد لم يعذب احد من الخلق لا في الدنيا ولا في الاخره، ولم تقطع يد كارث، ولا اقيم حد على ذلك، ولا جهد في سبيل الله. ثالثا ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وهو متمكن من الايمان قادر عليه، وكما هو معلوم فان القدره التي هي شرط في الامر تكون موجوده قبل الفعل بكل مكلف، ومن ثم فالانسان قادر متمكن. وقد خلق الله فيه القدرة على الإيمان، وحينئذ وحين لا يؤمن يقول هو الذي لا يريد الإيمان. وما دام الأمر كذلك فليس لأحد أن يقول لماذا لم يجعل الله مريدا للإيمان، لأنه لو أراد الإيمان لقدر عليه. وما دام الإنسان مريدا قادرا فاحتجاجه للقدر باطل. بتعبير آخر بسرعة نقول إن الملاحظة التي نقصها الآن في قضية الاحتجاج بالقدر نحن لا تسلم تنافس الجبرية الذين يحتجون بالقدر في إبطال الشرائع، وهذا لازم مذهبه. الاحتجاج بالقدر لازم من موالم الإيه؟ الجبرية. لكن هل يلزم من اعتقاد أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالقدر؟ لا، لا يلزم من عقيدة السلف أو أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالقدر. لماذا؟ لأن هذا يعني الاحتجاج بالقدر انما يرد على من لا يقر للانسان باراده ولا قدره كالجهميه والاثار. الانسان ده زي الريفه المهب الايه؟ الريف لا اراده له على الاطلاق، لكن اهل السنه يثبتون له الاراده ويثبتون له القدره. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا اهل السنه لا يلزم عليه الاحتجاج بالقدر، يعني الذي اعتقد بعقيده اهل السنه في القضاء والقدر لا يمكن ان يحتج بالقدر لمعارضه القدر. لماذا؟ انه يثبت للانسان قدره واراده، صحيح بمشيئه الله، لكن له قدره وله اراده كما ذكر. لذلك يقول هنا وينبغي ان يعلم ان الاحتجاج بالقدر انما يرد على من لا اما على مذهب اهل السنه الحقيقي فلا فله قدرة يقع من الكلام. رابعا وأقرب مثال على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال إذا كان معلوما أن الله قد علم وكتب أن فلانا يتزوج امرأة ويضعها ويولد له، وأن فلانا يصدر البذر وينبت الزرع إلى آخر. لا يمكن لأحد أن يحتج بالقدر هنا فيقول أنا لا أتزوج أو لا أطعت امرأة، فإن كان قدر الله أن يولد لي ولد فسيولد، أو يقول أنا لا أبذر الجسم، فإن كان قدر الله أن تنبت أرضي زرعا فستنبت. لأن من قال هذا عد من أجل الجاهلين. فإذا وضح هذا المثال نقول إن الله تعالى عالم وكتب أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة، وفلانا يعصى ويفسق فيدخل النار. وحينئذ فمن قال إن كنت من أهل الجنة فأنا سأدخلها بلا عمل صالح كان قوله باطلا متناقضا، لأن الرسول قال إيه؟ فيسبق نفسك فيعمل بعمل أهل الجنة أو في الوقت أو فيعمل بعمل أهل الجنة، لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح، فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره وقضاه. فالقراء الخبر ربط الأجزاء بالنتائج والأسباب إن هذا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة. واضح؟ فلو دخلها بلا عمل فإن هذا يكون مناقضا لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وهذا شبيه بمن قال أنا لا أطأ امرأةً وإن كان قد قدر أن يأتيني منها ولد فسيأتيني، لأن الله لو كان كتب لك أن يكون لك ولد فبيكون كتب أن هذا يتزوج أطأ امرأةً ثم يكون له ولد. لكن لو قال الشخص أنه يكون له أولاد بدون السبب فطبعا هذا يعني إجابة. ومعلوم أن جميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لها وتخبيره إياها وقضاؤه بها كما تقدم ربط ذلك بالمسببات. ومنها الأكثر التي بها يخلق الله النبات من المطر وغيره، فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده أن يكفيه ربنا علمه بعلم السبب وكتبه بالقدر السبب، هل ده معناه أنه ممكن يوجد ويكفي العلم فقط في وجوده أم أن هذا العلم يتحقق في عالم الشهادة بأسباب؟ فإذا من ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك العلم أو تلك الكتابة في وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون من الفعل الذي يفعله وسائر الأسباب فهو ظن جاهز من وجهين أحدهما من جهة كونه جعل العلم جهلا، فإن العلم يطابق المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه. فالله كل ما كتب الله سبحانه وتعالى من قبل فإنه يطابق في عالم الغيب، فإنه يقع تماما كما في عالم الشهادة موافقة تماما لعلم الله، إن ذلك على الله يسير. فالعلم يطابق المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه، وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون وتكون بما يخلقه من الأسباب. طبعا فيما يتعلق بقوله تعالى في الآية 43 وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، ما تأتيهم من آية إلا كانوا عنها معرضين، فبين سبحانه وتعالى إعراضهم عن الآيات الآفاقية التي كانوا يشاهدون لها ولا يتأملون فيها. يعني هم أعرضوا عن نوعين من الآيات، الآيات الآفاقية والآيات التنزيلية. الآيات الآفاق التي حثهم الله على التفكر فيها في الآيات السابقة كما في قوله تبارك وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، آية لهم آية لهم، هذه آية آفاقية فهم يعني يشاهدونها ولا يتأملون فيها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وآية لهم الليل الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فأعرضوا أولا عن الآيات الآفاقية ولم يتأملوا فيه، ثم بين إعراضهم أيضا عن الآيات التنزيلية بقوله عز وجل وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قولوا وإذا قيل لهم، هذه الروضة متعلقة، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم متعلقة بقوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، لأنها متعلقة بالآيات التنزيلية. فقوله وما تأتيهم صيغة المضارعة، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فيستمر إنزال الآيات ويستمر الإعراض عنها. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم يعني اتقوا العذاب والبلاء بالنفقة في سبيل الله، لأن النفقة ترفع البلاء. قال الذين كفروا بالذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وبعد أن بين سبحانه وتعالى ذمهم على ترك تعظيمه لترك التقوى ذمهم على ترك الشفقة على خلق الله تعالى، أمروا ولم تتبق بالتقوى تعظيما لله. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فذمهم على ترك تعظيم الله عز وجل في تركهم التقوى، ذمهم أتبع ذلك بذنبهم على أنهم أيضا يتركون الشفقة على خلق الله. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا بالذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد بعد واحدة إن كنتم صارفين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكسبون. أيوة. لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكسبون أي وهم يتخاصمون في متاجرهم ومعاملتهم. يتخاصمون في الأسعار والأثمان والمعاملات التجارية وهذه الأشياء. أي أنها تفغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. فهنا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وهم غارقون في الصراع والانخصام والجدل بشأن المتاجرة والمعاملات والأسعار والأموال والحسابات وغير ذلك. أي أنها تفغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها. يخصمون أصلها يخصمون سكنت التاء وأظلمت ثم كسرت الخاء في تقاء التكريم. قيل في قوله تعالى وهم يخصمون قيل وهم يخصمون في البعض يعني هم يكونون جالسين أو يعني في حالة تجادل ومناظرة في البعض ومنكرين للبعض فيقولون لا يكون ذلك أصلا لا في الشيء في بعض نشور فيكونون غافلين عنه. وفائدة هذا إيه هذا القول أنهم لو كانوا يعني حالهم يكون بخلاف حال من يعتقد في التعصي والنشور لأن من اعتقد في التعصي والنشور فإنه يتهيأ له ويستعد له أما هم فلأنهم لا يؤمنون بالتعصي والنشور ويقولون هذا لم يقع أبدا ولا يكون أصلا فبالتالي يعني يغرقون في الدنيا ولا يتهيئون فيهم العذاب لا يغرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهليهم يرجعون فلا يستطيعون توصية لا يستطيعون حينما يأتيهم هذا الصيحة لا يستطيعون أن يوصوا في شيء من أمورهم توصية ولا إلى أهليهم يرجعون أي لا يخبرون عن الرجوع إلى أهليهم يروا حالهم بل يموتون حيث تسجأهم الصيحة. وقوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية لماذا يعني أوثر في النظم السليم قوله تعالى فلا يستطيعون توصية على أن يقال فلا يوصون إيه الفصل إيه؟ فلا يستطيعون توصية وبين فلا يوصون قطعا الأفلح والأعظم لا شك هو كلام الله سبحانه وتعالى فالأفل لماذا أوثر في النظم الكريم فلا يستطيعون توصية على فلا يوصون ممكن إنسان يكون يستطيع أن يوصي يعني أفل ممكن إنسان يعني يعني الذي لا يوصي يعني إيه يعني قول القائد مثلا فلان في هذه الحال لا يوصي لو احنا في كلام اخر في سؤال كان يقول ان فلان في هذه الحال لا يوصي هو دون واقل من قوله لا يستطيع التوصية مريض مثلا فنقول المريض في الحالة دي لا يوصي لا يوصي لا يوصي يعني هو قادر ومستطيع ان يوصي لكن هو مش عايز يوصي هو يعني هو بإرادته مش عايز يعمل وصية واضح فكلمة لا يوصي ممكن يحتمل انه قادر على التوصية لكنه اختار ان لا يوصي بخلاف قولك بان المريض وصل لحالة لا يستطيع ان يوصي لا يستطيع فقول القائل فلان في هذه الحال لا يوصي دون قوله يعني اقل من قوله لا يستطيع التوصية لماذا؟ لان من لا يوصي قد يستطيعون قد يستطيع نعم يعني الشخص الذي لا يوصي ممكن يكون مستطيع التوصية وممكن يكون لا يستطيع لكن في هذه الحالة حصل انه لا يستطيع التوصية من شدة ايه البأس الذي نزل منه لا يعني اكثر توصية ولا توصية في خلال القرآن لا يوصي لا يوصون فلا يستطيعون توصية التنكير للتعبير يعني لا يستطيعون توصية بكلمة بأي توصية ما ولو بكلمة ما عنده صرف حتى أن يقول كلمة فلا تسمونها توصية، أي توصية ما تعليما ولو بكلمة. قوله توصية يعني بمجرد الكلمة فضلا عن أنه يعني يلحق بقى يؤدي الواجبات أو إيه أو يرد الموالد. لكن ألف أن يرد المغالب ويصلي أو يقوم بالواجبات ولا إلى أهلهم يرجعون. فهم إذا كانوا وسط أهلهم لا يستطيعون توصيه، فإذا كانوا خارج بيوتهم فلا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم، فلا يستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون، بل يموتون حيث كانوا، بل يرجعون لا يرجعون إلى أهلهم لكنهم يرجعون إلى الله لا إلى غيره للأهل وولد، كما قال كما نقول إلا لله وإلا إليه راجعون. ثم يقول تعالى ونفق في الصور فإذا هم من الأرذاذ إلى ربهم ينزلون. ونفق في الصور أي في البحر. طبعا هذه صيغة الماضي هنا استعملت لتحقيق الوقوع، أنا في التفسير نقول إيه أو فينفق في الصور. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا جاء في صيغة الماضي لتحقيق الوقوع وإن كان سيقع في المستقبل. ونفق في الصور أي للبحر فإذا هم من الأجداد أي القبور إلى ربهم ينزلون، ينزلون يعني يعدون مسرعين، كما في قوله تعالى يوم يخرجون من الأجداد فراعا يجروا. ولا هناك بين هذا وما في آياته فإذا هم قيام ينظرون، لأنهم في زمان واحد متقارب، هم يبعثون أولا قيام ينظرون ثم بعد ذلك إيه؟ يبعثون يجرون جريا ويعدون عدوا. فلا منافاة بين قول هنا فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينزلون وبين قوله فإذا هم قيام ينظرون، لجواز اجتماع القيام والنظر والنفس، هذا جواز. يعني إما أن نقول الجواز أنه إما لتقارب الزمان بينهم وقت خطيب أن يقومون ثم يجرون، أو أن الإنسان هذا التقارب ليس متعارضة، أن ممكن أنا قائم وفي نفس الوقت بأنظر وأمشي صفات غير متعارضة. أو لتقارب زمان القيام ظاهرين وزمان الإجراء إسراء في المشي، مثل مثلا قول الشاعر لكافر لكافر مقبل المصدر معا كجلمود فقد حقه السيد من علي. يعني صفات يعني حتى هنا صفات متضاده لكنها لشده تقاربها كانها تقع معا في وقت واحد لشده التقارب فقط. لكافر لكافر مقبل مصدر معا. فقوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم، ما الذي حصل؟ فإذا هم إلى فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينزلون. ماذا الذي حصل؟ حصل نفخ ثم عقبه جمع وترتيب وإحياء وقيام وعد، كل هذا في زمان واحد. لماذا تقارب الزمان؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا من رقابنا او من مكان المرقود. فيقال لهم يجابون حينما يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اي نعم، اي صدق المرسلون الذين اخبرونا ووعدونا بذلك الوعد الذي هو البعث والنشور. ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون، اي بمجرد تلك الصيحه، وفي ذلك كله تهوين امر البعث والحشر. فاليوم لا تظلم نفس سيئه ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. نختم بالتوضيح الحقيقه معنا مهم جدا في هذه الايه الكريمه، وهو انه ان الله سبحانه وتعالى قال هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا. هل هم كانوا نائلين؟ هل كانت الركود في المقابر لم حالا ليس هناك عذاب ولا معاناه هناك القبور؟ فاذا نحن نعلم بالادله المتواتره ان عذاب القبر حقيقه. ماذا كان هؤلاء القوم؟ قالوا هذه العباره، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هل هم يقصدون الصحابه منهم هذا قول فنوضح الصواب. لكن أجاب عن ذلك بعض العلماء. أولا قوله هنا قوله تعالى قالوا يعني في ابتداء بعد أول ما يخرج من المحطة يقولون يا ويلنا يا هلكنا احضر فهذا أوان يا ويلنا يعني يا هلكنا تعالى احضر فهذا أوان الهلاك احضر من بعثنا من قبلنا فهم يتخذون يوم القيامة مدة 30 في الدنيا كما قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة في النهار وقال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويقول أيضا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا وقال تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادلين فقوله هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فإن المرقد الرقاد نفسه النوم يعني أو الرقود أو محل الرقاد وهو القبور يعني هو المقصود إيه من بعثنا من مراقدنا والمرقد على حقيقة والقوم لاختراق عقولهم ظنوا أنهم كانوا نيابة لاختراق عقولهم من شدة أهوال يوم القيامة وظنوا أنهم كانوا في حالة نوم من بعثنا من مرقدنا ولم يكن لهم إدراك لعذاب القبر لذلك فاستفهموا عن موقفهم يعني المسألة في الاثنين العذاب الذي كان في القبر بالنسبة لما رأوه من أهوال يوم القيامة لما بعثوا ونشروا كان لهم نسيوا إن ذاك العذاب نسيوا تماما وتعرف إن ذاك النوم بكتومة يكون كنا راقبين من شدة الأهوال التي هم مخبرون عليها والتي عينوها بمجرد بعثهم ونشرهم حينئذ أحسوا كأن ما كانوا فيه كان راحة بالنسبة لما يأتي فإذا ضاع إحساسهم بعذاب القبر وأمام الأهوال التي رأوها إذا القوم لاختراق عقولهم ظنوا أنهم كانوا نياما ولم يكن لهم إدراك لعذاب القبر في تلك اللحظة لماذا؟ لاندهاش عقولهم اندهشت عقولهم فاستفهموا عن موقفهم من بعثنا من مرقدنا وقيل سموا ذلك مرقدا مع عندهم بما كانوا يقاسون فيه من العذاب لعظم ما شاهدوه فكأن ذلك مرقد بالنسبة إليه روي أنهم إذا عاينوا جهنم وما فيها من ألوان العذاب يرون ما كانوا فيه مثل النوم في ذنبهم مثل النوم فيقولون ذلك في الحقيقة هنا عبارة لأبي محكم الجبري عبارة جليلة الحقيقة يقول قد كان أبو محكم الجبري يجتمع إليه إخوانه وكان حكيما فإذا تلأ هذه الآية الكريمة ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا كان إذا تلأ هذه الآية الكريمة يبكي ويقول إن القيامة ذهبت طباعتها بأولاد العقول أنا والله لإن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم ولم يوقف بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطرا عظيما وحقت عليهم القيامة بالدلائل من أمرها ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منهم ولولا أن الأمر على ذلك ما استظهر القوم ما كانوا منه فسموه رقادا وإن في القرآن دليلا على ذلك فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يبل لحيته فهذا استنباط رجل فإذا جاءت الطامة الكبرى بكلمة الطامة وصفها بإيه؟ بالكبرى لما نجد فيه طامة كبرى أضرب منه لكن دي الكبرى فالطامة هي الثانية التي لا تستطاع فالصم اسم لكل داهية عظيمة ينسى ما قبلها في ذنبها. ينسى ما قبلها في ذنبها كما يقول الشاعر: يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره صرت أبكي عليه. كان بالنسبة لما وضعه كان يعني أهون. فإذا الصم هي الداهية التي لا تستطاع، فهي اسم لكل داهية عظيمة ينسى ما قبلها في ذنبها. أما الصم الكبرى فقال هي يوم القيامة نفس البعض، قالوا هي وقت خوف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، أو هي وقت قراءة الكتاب. على أي الأحوال رواه هنا من كلام أبي الحكم أنه يقصد إذا جاءت الصم الكبرى يعني في البعث والنشور. الصم الكبرى لأن اللي قبلها كانت صغرى، ومن شدة كبرها وعظمها وهولها نسوا الصم التي كانت في القبور لأنها أخف بكثير، بل اعتبروها كأنهم كانوا نايمين، كانوا في حالة راحة ونوم ورقاد. بالنسبة لما يرونه الآن رئيس عبارة أبي رحم المصري يقول بعد هذه الآية: إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول، أنا والله لإن كان القول في رقبة مثل ظاهر قوله لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم. يعني هو عايز يقول إن كلمة يا ويلنا دي تثبت أنهم ما كانوا في حالة نوم، لأن هو لو هم كانوا نايمين وفي غفلة تماما واضح. ثم بعد في الأول وقت يقول يا ويلنا يا هلكنا احذر تعالى الآن جاء وقت هلاكنا يا ويلنا. فلو كانوا هم كانوا نايمين كما يفهم من ظاهر قوله إيه مرقدنا لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم. ولماذا؟ انهم يعني راوا اشياء عظيمه جدا فادركوا ايقانوا بالهلاك في جدا معهم، ولم يوقفوا بعد موت العرض ولا مساله الا وقد عينوا خطرا عظيما وحقت عليهم القيامه بالجلائل من امرهم، ولكن كانوا في طول الاقامه في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم. يعني هل لو هو انقطع عنهم لما يعني لما بعثوا وأخرجوا وقاموا من المقام أنا انقطع عنه العلم فقالوا يا ويلنا؟ لا، فهم نقلوا إلى قم أعظم، فلذلك قالوا يا ويلنا هلكنا. بالنسبة فاستمروا ما كانوا فيه بالنسبة لما هم مقبلون عليه. يقولون ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منهم، ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما كانوا فيه فسموه رقابة. وإن في القرآن دليل على ذلك: فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يهل سحابها. روي عن مجاهد قال: للكفار هجعة يجدون فيها طاق النوم قبل يوم القيامة، فإذا صيح بأهل القبور يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وروي عن ابن عباس أن الله يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون، فإذا بعثوا بالنفخة الثانية وتأهلوا الأهوال قالوا ذلك. وقيل إنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى لا تسألوا عن الباعث، فإن هذا البعث ليس كبعث النائم، وإن ذلك ليس مما يهمكم الآن، وإنما الذي يهمكم أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأبداع. يعني هم يقول من بعثنا من مقابل القضية لتغلاهم، لكن هو إذا ورد الوقت اللي حققوا مين اللي أنقذ في قضية، ليس هذا المقصود من قبل من بعثنا، هم عايزين يعرفوا مين بعثه. يعني هذا الأسلوب الحقيقي، يعني لا تسألوا عن الباعث، فإن هذا البعث Allah, I have to take it out of that, and I don't know. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it